الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أولا نستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة ومن كل زلة وهفوة، سبب هذا اللقاء هو تراجع واستغفار مما حصل في الأسبوع الماضي تقريبا أو الذي قبله، ونحن في هذه الليلة ليلة الأحد الخامس من شهر صفر عام 1432 للهجرة، الموافق لليلة التاسع من جنيوري ومن يناير عام 2011 للميلاد. قد كنت سئلت عما يسمى بلعبة المونوبولي أو المانوبولي، وأجبت بأن لا بأس بها، ولم أكن في ذلك الوقت أحمل هذه اللعبة على أنها من أنواع لعب النرد، فقد كنت حملت النرد أو لعبة النرد الذي جاءت الأحاديث الصريحة الصحيحة بتحريمها هي والشطرنج، قد حملت هذه اللعبة لعبة النرد على أنها لعبة الطاولة أو لعبة الصندوق كما جاء في بعض التعاريف، لعبة الحظ، وهي من أنواع ألعاب القمار، فأما أنا المانوبولي فلم أكن أحملها أنها من هذه الأنواع، على ما رسخ عندي من تعريف النرد بلعبة الطاولة أو الصندوق بمكعبين، فظننت أن المونوبولي ليست من أنواعها. وقبل أن نأتي إلى المونوبولي نتعرف على النرد. ما هو النرد؟ قالوا النرد هو الكعب الذي يلعب به، ذكر ذلك الخليل بن أحمد. وقال ابن منظور مادة في مادة نرد، والنرد معروف شيء يلعب به فارسي معرب وليس بعربي، وهو النردشير. قالوا والنرد اسم أعجمي معرب، وشير بمعنى حلو. وقال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث في القاموس: النرد معرب، وضعه أردشير ابن بابك، ولهذا يقال النردشير. وعرفها أصحاب المعجم الوسيط أن النرد لعبة، قالوا النرد لعبة أو لعبة ذات صندوق وحجارة وفي الصين، تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص اللي هو الزهر، وتعرف عند العامة بالطاولة. هذا الذي حملني هذا التعريف وغيره أن النرد هو لعبة الطاولة أو لعبة الصندوق، لعبة حظ، غالبا ما تلعب بالأموال قمار أو كالقمار. قال الزبيدي في تاج العروس: وقال الصاغاني النرد هو معروف، النرد هو معروف شيء يلعب به. قال ابن دريد: فارسي معرب، واختلف في واضعه كما اختلف في واضع الشطرنج، فقيل وضعه أردشير بن بابك من ملوك الفرس، ولهذا يقال له النردشير إضافة إلى له إلى واضعه. وقال ابن الأثير: النرد اسم أعجمي معرب، وشير بمعنى حلو. قلت: وهكذا، هذا كلام موصول لابن الأثير، قلت: وهكذا نقله ابن منصور وشيخنا وقوله شير بمعنى حلو وهم، بل شير هو الأسد إذا كانت الكسرة ممالاة، وإذا كانت خالصة فمعناه اللبن، وأما الذي معناه الحلو فإنما هو شيرين كما هو معروف عندهم، وقد ذكره المؤرخون في سبب تسميته أردشير، وجوها منها أن الأسد شمه وهو صغير وتركه ولم يأكله، وقيل لشجاعته فقال: راجعوا المطولات. وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان: شير هو اللبن. هذا التعريف النرد أو النردشير. وأما لعبة المونوبولي فهي لعبة إنجليزية كما عرفها بعض الكتاب، ومعناها الاحتكار، احتكار السلعة أو السلعة المحتكرة، يعني مونوبولي بالإنجليزي السلعة المحتكرة أو الاحتكار. فنرجع إلى المونوبولي، فيكون حكمها على هذه الحال حكم النرد، أو النردشير كما يحلو للبعض وكما جاء في بعض الألفاظ. فعن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده، وفي لفظ فكأنما يغمس يديه في لحم خنزير ودمه. أخرجه أحمد ومسلم. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء النردشير هو النرد. ومعنى فكأنما صبغ يده أو غمس يديه في لحم خنزير ودمه كناية على أن الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير، فهو كأنه لطخ يديه بهذا اللحم المحرم وهذا الدم المحرم، فشبه لاعب النرد بهذا المنظر القبيح المحرم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه وحسنه الألباني. أما بخصوص المونوبولي بالتحديد، فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريمه، وذلك في زمن إمام أهل السنة في عصره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكان الأعضاء آنذاك الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الله بن غديان رحم الله من مات وحفظ الله الباقين. تقول الفتوى، وهي في المجموعة الأولى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المجلد 15 فصل البيوع أو فصل جوائز المتسابقين أو فصل البيوع أو باب البيوع فصل جوائز المتسابقين، والفتوى رقم 17015. تقول الفتوى بالنص: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير عام إدارة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 1209 على 9 سين وتاريخ 16 الشهر السابع عام 14 و400 وألف للهجرة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 3411 وتاريخ 22 من الشهر السابع عام 14 و400 وألف للهجرة، وقد طلب سعادته النظر في لعبة المونوبولي، ووصف هذه اللعبة حسب إفادة العارفين بها كما يلي: هي عبارة عن لوح أو قال لوحة من الورق 50 × 50 سنتيمتر ومقسمة إلى مربعات صغيرة، كل مربع يأخذ اسما معينا وله قيمة محددة، وهي عبارة عن قطعة أو قطع أراضي أو محطات سكك حديد، وتقوم فكرة اللعبة أساس على شراء الأراضي أو المحطات واستثمارها بدفع رسوم لصاحبها من بقية المتسابقين عند المرور بها، وعدد المتسابقين من 2 إلى 6 أشخاص، وشخص آخر يمثل دور المسؤول عن البنك، يقوم بدفع مبلغ معين لكل متسابق كهبة في البداية، ثم يبدأ اللعب بواسطة مكعبات صغيرة نرد الزهر، بحيث يقذف أو يقذف كل متسابق هذا الزهر ليحصل على رقم معين بواسطته، ينتقل من البداية إلى المنطقة التي حصل عليها بواسطة تلك المكعبات، والمتسابق مخير بين شرائها أو تجاوزها، وهكذا بين بقية المتسابقين. ويقوم المتسابق بشراء أشكال من البنوك تمثل فنادق منازل ووضعها في أرضه التي اشتراها ليرتفع قيمة إيجارها، ويحق للمتسابق الاقتراض من البنك وذلك برهن أملاكه لديه، وكذلك بعض المناطق، وهي عبارة عن منطقة خط بواسطة كروت مكتوب عليها خذ مبلغ معينا من البنك، ادفع مبلغا معينا للبنك، وهكذا. أجابت اللجنة، وبعد دراسة اللجنة أجابت بأن هذه اللعبة محرمة لكونها من الميسر وهو القمار إذا كان فيها مال، فإذا خلت من المال فهي محرمة لما فيها من اللهو والمغلبة، نعم، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء بين اللاعبين، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: بكر أبو زيد، عبد العزيز آل الشيخ، صالح الفوزان، عبد الله بن غديان، هؤلاء أعضاء. الرئيس سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وإني أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لي من نبهني على ذلك في رسالة جوال، فعندها بدأت البحث حتى استعنت ببعض الإخوة يبحثوا عن فتوى لهيئة كبار العلماء، لأني الأسبوع الماضي كنت مسافر، والحمد لله على توفيقه دلني على الفتوى، ثم بحثتها في الكتاب في المجلدات، فكان أني حمدت الله واطمأننت على أن أرجع إلى إخواني كي أنشر رجوعي، وأن أستغفر الله سبحانه وتعالى مما جنيته على نفسي في قولي لا بأس بها، وقد كنت كما ذكرت في المقدمة حملت ذلك النرد، حملته على أنه خاص بلعبة الطاولة والصندوق، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله العلي العظيم أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعل الإخلاص سبيلنا، ويجزي عني كل من نبهني على هذه اللعبة، ومن بحث في فتوى هيئة كبار العلماء، فتوى اللجنة الدائمة، فهذه الفتوى كما ذكرت لكم في المجلد 15، وهي من صفحة 222 إلى 225. نعم. بهذا نختم هذا المجلس، وإن كان يكون في نظر البعض أنه مجلس قصير، ولكنه عندي من أهم المهمات أن أبثه وأنشره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.